تقريبا على قول يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم، صح كده؟ الايه رقم 10. انا طبعا النهارده هنشتغل من تدبر وعمل عشان نلحق نخلص السوره يعني. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سامعني؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما، اللهم أمين. طيب، توقفنا بحول الله وقوته عند قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. هنا في لفتة بيانية في هذه الآية، قال لك إيه الفرق ما بين يا عبادية ويا عبادي اللي هي ما فيهاش ياء. يعني أنت لو جبت الصفحة اللي وراها اللي هي إيه، قل يا عبادي الذين أسرفوا، في يا عبادية بالياء المفتوحة، وهنا يا عبادي بس من غير ياء. قال لك إيه الفرق بقى؟ قال لك يا عبادية اللي هي فيها الياء دايما بتعبر عن الكسرة، اللي هو الناس اللي بتعملها حاجة، يعني اللي بيعملوا الحاجة دي ناس كتير من العباد. قال لك يا عبادي اللي ما فيهاش ياء يختص بها الايه، الخاصة، اللي هم القليلين، تمام كده، اللي هم اتقوا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه، قل يا عبادي الذين ايه امنوا اتقوا. خلاص، يبقى في فرق ما بين يا عبادية ويا عبادي. خلاص، عشان كده هنا حتى في الاخر بيقول لك ايه، فبشر عباد، ما قالش فبشر عبادي، مع ان المعنى يعني المعنى واحد، لكن قال لك في البيان في اللفتات البيانيه للسوره قال لك لا، يا عبادي تفرق عن عبادي اللي هي من غير ياء. قال لك ان دي للكسره، ان كتير من الناس بيعملوها، زي اسرفوا على انفسهم، معظم الناس بيسرفوا على انفسهم في المعاصي، بس الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ويكفر عنا سيئاتنا. لكن العباد اللي هم الايه، القله، خلاص كده. طيب، فهنا بيقول ايه بقى، قل يا عبادي الذين، يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالتقوى، وهو تفضيل محب الله على محاب أنفسهم، ربنا سبحانه وتعالى بين لهم، يعني بمعنى أصح وكأنك بتسألي إيه، طب أنا يعني ليه هتقي، يعني إيه الأجر أو الثواب اللي هيرجع لي علشان أحقق هذه التقوى اللي بتحتاج مني مجاهدة غير عادية. يعني طول ما أنت ماشية في حياتك بتجاهدي مجاهدة غير عادية، بتشوفي الفتن بتجاهدي، التلفزيون بتجهدي، زي اللي انت بتلبسيه بتجهدي فيه، تربيه ابنائك بتجهدي فيها، يبقى الولد عايز يروح السباحه والتنس مش عارف ايه وبتاع، وانت عايزه توديه المقراه عشان يحفظ قران ويحفظ المتون ومش عارف ايه وبتاع، طب يا حبيبي لا ده انا عايزه اروح كذا، وهكذا، كله ايه، جهاد نفسي وبدني، سبحان الله. طب ايه بقى اللي يعني ايه الاجر اللي هيوصل لي او ايه الثواب اللي هيجي لي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بقى، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. يعني انت ليكي ثواب في الدنيا قبل ثوابك الاخروي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قدمي انت الاحسان في الدنيا، وانت هتلاقيه يرجع لك في الدنيا برضه قبل الاخره. وارض الله واسعه، وكان برضه قال يقول لك ايه، يعني طب خلاص، ما هو للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه، اي حسنه انا هاخد عليها احسان. بمعنى انا مثلا في ارض ومستضعف ومش عارف اقيم شعائر الله ومش عارف اصلي حتى، تمام، والارض دي لا يقيم فيها شعائر الدين، طب ما هو الصبر دوت على ان هم مش ان انا مش قادر اقيم شعائر وتحسن، وان انا مثلا مش مستضعف في البلد دي حسنه، فما بالكم بقى باللي بيبقى مستضعف ومقهور و و و و، طب ما هو ده المفروض بيعمل حسنات، يبقى ليه في الدنيا حسنه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه، وارض الله واسعه، سيب الحته دي وهاجر منها خالص. وده كان كلام يقصد به كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ان طالما انت مستضعف في ارض ومش قادر تقيم دينك في مكه، يبقى المفروض ان انت ايه، تهاجر. طبعا انتوا خلي بالكم، الصور المكيه كلها بيان وخطاب مباشر الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول ايه، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه. لماذا ذكر سعه ارضه بعد ذكر ان لكل محسن حسنه في هذه الدنيا؟ النص عام انه كل من احسن فله في الدنيا حسنه، فما بال من امن في الارض يضطهد فيها ويمتهن لا يحصل له ذلك. دفع هذا الظن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا، موضوع مش كده خالص، بقوله وارض الله واسعه، اخبر ان ارضه واسعه، فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا الى غيرها. يعني مكان، مدرسه، ابني فيه المدرسه دي بيحصل فيها كوارث، بيحصل كذا وبيحصل كذا وبيحصل اختلاط وبيحصل كذا. تيجي تكلمي مثلا الام مثلا عن مدارس الخاصه او غيرها، تقول لك بيعملوا حفلات مش عارفه ايه، وعيد اليقطينه دي اللي هو اسمه ايه، عيد الايه مش فاكره، ها، الهالوين. عيد الهالوين ده اصلا عيد كفره بتوع امريكا، تمام؟ وبالرغم من كده بيعملوه في المدارس الخاصه، ولازم الولد يجيب مش عارف ايه ولبس معين ويلبس قرعة وحاجات زي كده، تمام؟ ويتخف ويتزفت. طيب ايه لما تيجي تكلمي الام عن حاجه زي كده تقول لك انا هعمل ايه وانا هعمل ايه، اصل هو دراستهم كده. لا، مفيش حاجه اسمها دراستهم كده، في حاجه اسمها انا امشي ابني او بنتي من الاماكن التي يغضب فيها الله، يعني يفعل فيها ما يغضب الله. ليه هشتري ايه بايه يعني؟ وفي الاخر بيطلعوا ايه يعني؟ يعني الواحد بيشوف في الدنيا، حتى في الدنيا حتى ما يفرقوش اي حاجه بعد كده عن التانيين عادي، وبيبقوا متخبلين في الدراسه برضو. طب ليه بقى؟ زي بالظبط اللي برضو عيالها مثلا بيبقوا في مدارس راهبات، تقولك لا بس في نظام وفي مش عارف ايه وبيعلموهم كذا وبيعلموهم كذا. ده بيعلموهم ايه؟ هو كفايه ان انا ابقى اواد من حد الله ورسوله، كفايه ان انا ابقى في قلبي حب للي ماشيه واللي في صدرها قد كده واللي مش عارفه بتاع، كفايه ان انا يبقى في نظر ان دول احسن من المسلمين، يكفي ذلك. يعني كبرت كلمه تخرج من افواههم وان كانوا يعلموني الالتزام، عشان انا عارفه الكلام اللي بيتقال. ده هم اتعلموه مننا لما ما مين بقى يتكلم الكلام ده بقى حاجة فاتن؟ مين بقى اللي بيقتنع بالكلام ده؟ يقولك الحضارة والالتزام والأدب والخلق ومش عارف ايه وبتاع. احنا يعني مش معنى ان هم بيعملوا حاجات صح محدش قال في حاجة فيه، وفعلا بيعلموا التزام ومش عارف ايه وبتاع، بس فيه انا ممكن بنتي تبقى على معصية لكن يكفي ان قلبها يبقى ما فيهوش شرك، ما يبقاش فيه ود لمن حد الله ورسوله، هي دي الفكرة. فتقولي لي دراسه وبتاع، اقول لك لا اهجري ارض الله ايه يعني. الامر ان انا ما اخدش الكلمه على معناها، تمام كده؟ يعني العبره بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هي نزلت النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يهجر من مكه الى المدينه، لكن انا ما كان في معصيه لله. كبرت كلمه تخرج من افواههم، سبحان الله، يعني اللي هي تكاد السماوات تخر منه وتنشق الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا فكيف ذلك. وحاجات كتير بقى مش دي بس، يعني برضو لما يبقى فيه مثلا حفلة ولا فيها مجون وفيها إسراف وفيها اختلاط غير عادي، وبرضو الأم تيجي تقول لي بقى أصلي هعمل إيه والعيال وصمموا يروحوا ومش عارف إيه. لا أجري، أنت شايفة أن المكان ده ولا أصحاب عيالك دول هم اللي كذا كذا؟ ده أنا في ناس بتكلمني أقول لها بسيب البلد اللي أنت فيها خالص، لان مثلا ابنها بيبقى داخل في صحبه ما يعلم بها الا الله ومش قادره تتخلص منها، اقول لها اهجري المكان ده خالص حتى يتخلص منه ابنك ويتخلص من هذه الصحبه، لان الحياه احنا مش هنعيشها 100 مره خالص. هي كم سنه؟ يا اجر يا وزر. فنسال الله سبحانه وتعالى. ها لو الصحبه دي في الكليه، ولو الصحبه دي في الكليه والله العظيم حال الشباب يدمي القلوب. يا أخوات أنا بتجيلي رسائل أقسم بالله العظيم يشيب منها الولدان شيبا، أنا بتجيلي رسائل بزنا في الكليات، وتبقى الطالبة أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وأن يستر بناتنا وبنات المسلمين، والبنت بتكلمني وهي يعني بعد ما خطت جميع الخطوط اللي يعني اللي لا تتخطى، واحد واثنين، وتقول لي مش عارف اعمل ايه، ومتقدم لي واحد عنده 50 سنه ومش عارفه اتجوزه ولا لا، وهي لسه في الكليه، بتقول لي بس هو ده الوحيد اللي عارف انا في ايه، يعني ايه حالها، وراضي باللي انا فيه، ومش عايزه اقول لك المستوى عامل ازاي واهلها عاملين ازاي وبابي ومامي والدكاتره ومش عارفه ايه وبتاع والموضوع كده. فاللي انا عايزه اقوله يعني اسال الله ان يعني يسترنا، عشان كده بقول لك لا تغتري بالمظاهر الخارجيه. طيب بعد كده يقول الله سبحانه وتعالى بعد بقى ما قال لهم وارض الله واسعه، طب هو انا لما ههجر شيء، ما هو شيء طبيعي ان قلبي يحصل فيه الم، يحصل فيه وجع، يحصل فيه ان انا سبت حاجه حباها، سبت حاجه بنتي كانت متفوقه فيها، سبت حاجه كذا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. لذلك بيقول لك كيف يكون اجر الصابرين عند الله تعالى بغير حساب؟ ازاي يعني؟ قال علي رضي الله عنه كل مطيع يكال له كيلا ويوزن له وزنا إلا الصابرون فإنه يحثى لهم حثيا. الله أكبر، يعني كل واحد على قد ميزانه بياخد إلا الصابر دوت. الصابر ده بقى ممكن يكون صابر على طاعة، ممكن يكون صابر عن معصية، ممكن يكون صابر على أقدار الله، ممكن يكون صابر على هجرة هجرها لله سبحانه وتعالى. هجرة بقى زي ما احنا قلنا يهجر أي شيء، مش لازم يهجر من بلد لبلد يعني، خلاص كده. فهو بيقول لك ايه؟ كل واحد في الحياه، في الحياه بيعمل حاجه طاعه بياخد ليها ايه؟ مكياله. الا الصابر يحثى له. عارفه يعني ايه الحثيات؟ تغرفي، بيتغرفي الصابر. ويروى يؤتى باهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان. الله أكبر. ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. يجي أهل العافية اللي ما كانش صابهم حاجة ولا مرض ولا فقد ولا تعب ولا هجرة ولا أي شيء، يجوا يوم القيامة يلاقوا الصابرون دول عمالين ياخدوا فضل ولا ليهم حساب ولا ليهم ميزان ولا ليهم ديوان ولا ليهم أي حاجة. يتمنوا أهل العافية أن هم يقرضوا بمقاريض، يعني يتنشروا عشان إيه؟ يبقوا زي إيه؟ أهل الصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر كل قلب مكلوم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هاتيلي كده أول صفحة في السورة، أول صفحة في السورة. ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية بيقول إيه؟ إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله. هنا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيرد بيقول إيه؟ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يبقى هو استجاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى في أول السورة بيقول له اعمل كذا، هو بيقول أنا أمرت وهعمل اللي أنا أمرت به. لذلك بيقول لك إيه؟ في تكرار فعل أمرت في الآيتين حس على أمرين. إيه هم بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك فإن قيل كيف عطف أمرت على أمرت، يعني هو بيقول أمرت أن أعبد الله وأمرت لأن أكون من المسلمين، والمعنى واحد. فالجواب أن الأمر الأول بالعبادة والإخلاص، والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام، فهما معنيان اثنان. طيب وبعد كده بيقول لك إيه؟ هنا حس القرآن على قوة التمسك بالدين، بين ذلك لأن الداعي الهادي للخلق إلى ربهم هو أول واحد المفروض يعمل، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين في سورة إبراهيم وأنا بقول لك سيدنا إبراهيم بيقول فمن تبعني فإنه مني، يعني إيه تبعني؟ يعني شافني وأنا بشتغل فاشتغل زيي. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ مش أنتوا بس اللي اتأمرتوا بالإسلام، ومش أنتوا بس اللي اتأمرتوا بالإخلاص للدين، ده أنا كمان زيكم وأنا قبلكم هدخل في الإيه؟ في الإسلام. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. طبعا قبلها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قل إني أخاف إن عصيت ربي. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف، خايف لو عصى ربه من عذاب يوم عظيم. إما إحنا بقى أخوات، من أين أتى لنا هذا الأمن المتقع اللي إحنا فيه؟ عادي وربنا غفور وبيغفرها. غفلة. ولما دايما اتكلم، يعني كنت لسه في دورة الأصول الثلاثة وانا بتكلم عن الخوف والرجاء وان المفروض الخوف يغلب في حالتنا ديت، الخوف يغلب عندنا من الرجاء في اللي احنا فيه ده وفي المعاصي دي وفي الغفلة اللي احنا فيها دي. اخوات كتير كانوا بيقولوا لا طب واين رحمة الله واين رحمتي سبقت غضبي؟ ماشي تمام جميل، بس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قالك اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدم الخوف على الرجاء كمان، فكيف نأمن نحن يعني؟ طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبده ما شئتم. طبعا هنا السورة بتكلمك عن الاخلاص، الاخلاص في الدين، الاخلاص في العمل. ودايما وانا بقول دايما ان الاخلاص مرتبة تأتي بعد الصدق، الصدق اولا والصدق اعم من الاخلاص، لان الصدق هو شيء في القلب وهو صدق الارادة، قبل الإرادة صدق الطلب، إن أنت يبقى عندك صدق في الشيء أو في طلب الشيء أو في تمني الشيء من الله سبحانه وتعالى. لما تبدأي تعملي فيه بقى يأتي الإخلاص. فاهمين يا أخوات؟ يعني العمل الأول فيه صدق، صدق في إيه؟ صدق في النية حتى، إن أنا عندي صدق، يعني بصدق الله سبحانه وتعالى مثلا أنا نفسي أحفظ قرآن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قالك إن تصدق الله يصدقك، تصدقه في إيه؟ في النية بس، ان نيتك يبقى فيها صدق، تبقى خاليه من الشوائب. بعد كده بقى بدات بقى تهمي، يبقى بقى ياتي الايه؟ الاخلاص، انه لا تبتغي بهذا الهم ولا تبتغي بهذا العمل ولا تبتغي بهذه الخروجه ولا تبتغي بهذه الخطوه الا وجه الله سبحانه وتعالى. فاهمين يا اخوات؟ طيب فهنا بيقول بقى ايه؟ وامرت لان اكون من المسلمين. بعد كده الوقفه اللي بعدها بيقول لك قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. ما أنا بقى مش هقف على كل آية عشان الوقت. قال لك بقى لو دخل العصاة مع أهليهم النار يوم القيامة هل يكونون سعداء بهم؟ قال لك لا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. يعني إيه خسروا أهليهم؟ قال لك تفرقوا عنهم. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله أكبر. المتقين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم هنا هم دول اللي هيبقوا ماسكين في ايدين بعض، وثيقة الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، ماسكين في ايدين بعض، جماعات، اصحاب القرآن هيبقوا مع بعض واصحاب الغفلة هيبقوا مع بعض. اصحاب الكفر هيبقوا مع بعض واصحاب الايمان هيبقوا مع بعض وهكذا. تمام؟ فهو هنا بقى بيقول لك ايه؟ تفارقوا فلا التقاء لهم ابدا، وسواء ذهب اهلهم الى الجنه وقد ذهبوا هم الى النار، او ان الجميع اسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور ابدا. ولا اجتماع ولا سرور. اسال الله ان يجمعنا باهالينا في الجنه. طيب الذي بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ طبعا اعذابهم ايه؟ لهم من فوقهم ظلل من النار. شوفي بقى لما يبقى من فوق نار، يعني انت شوفي انت جايه المسجد بتقول ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا ومن امامي نورا. شوفي بقى لما اصحاب النار يبقوا في النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، يعني سقفهم نار وارضهم نار، ولا حول ولا قوه الا بالله. ذلك يخوف الله به عباده. خلي بالك اربطي الكلام ببعضه، هنا الخوف اهو، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الاول ايه؟ قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هنا خوف وهنا خوف اهو. يبقى ربنا بيخوفنا بالنار، بيخوفنا بلقائه من عذاب يوم عظيم. يبقى انا لازم يبقى في قلبي في قلبي خوف، لان لو ما كانش فيه خوف يبقى مشكله. طيب يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. برضو هنا قله، برضو يا عبادي من غير ياء، فاتقون. خلي بالك من تكرار لفظة التقوى معاكي، لأن هو زي ما أنا قلت لك الترجمة اللي بتترجمي بيها عن الصدق والإخلاص في قلبك هي التقوى. يعني أنا في قلبي صدق، طب إيه العلامة؟ طب إيه الترجمة؟ إيه البيان؟ التقوى اللي هي تقديم محب الله عن محبي، وهكذا. طيب بعد كده بيقول إيه بقى؟ والذين اجتنبوا الطاغوت أي عبدوها وأنابوا. يلا طبعا الطاغوت أنا شرحتها قبل كده وخدناها في التوحيد كتير، اللي هي إيه؟ أي شيء تجاوز حده، ده الطاغوت، وطبعا رأسهم الشيطان. تمام؟ وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. مين بقى هم العباد اللي بيتبشروا دول؟ صفتهم بقى، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال لك إيه بقى؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. كيف يكون استماع القول واتباع أحسن؟ قال ابن عباس: هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. وقيل يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. في نفس السورة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الله نزل أحسن الحسن. يبقى أنت لما تيجي تسألي نفسك هو إيه أحسنه ده؟ يبقى هو إيه؟ القرآن. في نفس السورة ربنا سبحانه وتعالى قال لك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا. يبقى انا اما اسال نفسي كده، هو انا ممن يعني وانا بدعي الدعاء ده اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون احسن، انا اسال نفسي من غير ما اشوف الدعاء استجيب ولا، هل انا بتبع القران؟ يبقى انا كده بتبع ايه؟ احسن. ولا انا ما بتبعش القران؟ يبقى انا كده ما بتبعش احسن. بس خلاص، فاهمين يا اخوات؟ طيب فبيقول لك بقى هنا ايه؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. كيف تحكم على شخص بانه صاحب عقل راجح ومتزن؟ هذا جنس يشمل كل قول، فهم يستمعون جنس القول، كل الاقوال انت بتسمعيها، ليميزوا بين ما ينبغي ايثاره مما ينبغي اجتنابه. هو كل الكلام بتاخديه تنقليه زي ما هو. يعني مثلا قعدت مع واحده قاعده تحكي لي عن فلانه كذا وكذا وكذا وكذا، وانا هصلح ما بينهم هما الاثنين، اروح بقى لفلانه دي المفروض اعمل ايه؟ اغربل الكلام، ماخدوش زي ما هو، اروح طصاه كده، دي قالت عنك كذا بس هي بتحبك، بس هي قالت كذا وكذا وكذا وكذا، هي قالت بس هي غشيمه، هي غشيمه. انت اللي المفروض ايه؟ تغربلي، ده انت الغشيمه. انت المفروض تشوفي ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال. عرف بعضه زي النبي صلى الله عليه وسلم كده في سورة التحريم، عرف بعضه وأعرض عن بعض. مش كل الكلام يتقال، والله العظيم أنا ساعات بيبقى في ناس متخانقين فتلاقي مثلا أخت دخلت ما بينهم، عارفة لو بيقول لك إيه؟ زودت الطين بلة، ده كتير. وتيجي تقول لك إيه؟ أنا ما كانش قصدي إلا الخير. لا، ما هو أنت المفروض تبقى عندك عقل حكمة، عقل رشد، المفروض تميزي إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش. تمام؟ تقول لك ايه؟ اصل ما ينفعش اغير الكلام، والله العظيم في الصلح ما بين المتخاصمين ينفع، اكذبي ده كسب مباح. يعني مثلا تتصلحي ما بين زوجين، تروحي تقولي لها قاعده بقى مع الزوجه وبعد كده تروحي للزوج تقول له ايه بقى؟ لا اصلها بتقول عليك ان انت بخيل وان انت ما بتصرفش. والله بيحصل كده، وان انت مش عارفه ايه، ولا تاتيها في الفراش. يبص يلاقي نفسه اتفضح فضيحه ما يعلم بيها الا ربنا، هيعمل ايه؟ هيطلق؟ لا، لازم انقح الكلام اللي انا هقوله. طيب فبيقول لك بقى مما ينبغي اجتنابه، فلهذا من حزمهم وعقلهم انهم يتبعون احسنه، واحسنه على الاطلاق كلام الله وكلام رسوله، كما قال في هذه السوره الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها. فان الذي لا يميز بين الاقوال حسنها وقبيحها ليس من اهل العقول الصحيحه، أو الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. طيب بعد كده بيقول لك إيه من خلال ما ورد في تفسير هذه الآية اللي هي الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. كيف يتبع الإنسان أحسن القول؟ يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار. بمعنى أنت تسألي هو في القرآن، ما هو طالما في كلمة أحسنه ده بيقولوا عليها ايه اسلوب ايه تفضيل، طالما في احسن يبقى في حسن صح ولا لا؟ طب هو القران فيه حسن واحسن؟ اه كلامي ربي كله حسن سبحانه وتعالى، ولكن هناك ايات حسن وهناك ايات ايه احسن. بمعنى لما انا اجي مثلا اقول لك مثلا اللي هي ايه ولمن انتصر من بعد ظلمه ها فاولئك ما عليهم من سبيل صح كده؟ طيب ولما اقول لك بقى فمن عفا واصلح فاجره على الله، يبقى فين الحسن وفين الاحسن؟ اللي انتصر ده حسن. طب واللي احسن بقى؟ اللي عفا. طب اما اقول لك ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، ده ايه؟ ده حسن. اللي هو بيقول لك ما تخليش كرهك لوحده ان انت تظلميها. طب الاحسن؟ ها لا الاحسن ايه بقى؟ مش بس ده العدل، ده حسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى معنى كده أن في أحكام فيها مراتب، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ده حسن. خلاص كده أنت ضربتين أضربك، شتمتيني أشتمك، خلاص كده قتلتيني حد أقتلك، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب صح كده؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. لا لا معلش، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في ولي مش غابة، هي في ولي وفي حاجة بتحكمه، اللي يحكمني ده واللي ياخد لي حق. ربنا سبحانه وتعالى قال لك فقد جعلنا لوليه، ولا جعلنا ليه هو لوليه سلطانا وايه، فلا لان الولي مش هيصرف، لكن لو هو لوحده هيصرف، قتلت لي واحد هقتلك 10. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك فلا يسرف في القتل انه كان منصور. وحتى في ايات القصاص ربنا سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. يبقى برضو ده معنى كده ان في برضو حسن اقتص في احسن، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم امر بقى واصبر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال لك الاثنين اهو، بس بعد كده قال لك امر النبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك الا بالله. يبقى دي لازم نفهمها ان في حسن، تجيبين الحكم اقول لك اه جميل ماشي، طب ما بس في حكم تاني وهكذا. طيب اللي طبعا الكلام في هذا المقام يطول يعني. بعد كده يقول الله سبحانه وتعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. بيّن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق، بيقول لك إيه أفأمن حق عليه كلمة العذاب، اجتلب فعل الإنقاذ هنا تشبيها لحال النبي صلى الله عليه وسلم في حرصه على هديهم. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيشبه حاله إن هو عايز ينقذهم من الإيه؟ من النار. وفي حديث على فكرة بالمعنى ده، وحالهم في انغماسهم في مجيبات وعيدهم بحال من يحاول إنقاذ ساقط في النار قد أحاطت النار بجوانبه من كل مكان. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى طبعا عشان هو مثاني قال لك إيه لكن الذين إيه تقوا، خلي بالك التقوى تاني، اتقوا ربهم مالهم لهم غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، من فوقها غرف مبنية طوبة من ذهب وطوبة من فضة وملاطها المسك، أسأل الله أن يرزقنا، تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. طبعا بعد كده الله سبحانه وتعالى بيتكلم عن توحيد الربوبية اللي هو الرزق. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض يعني هو يذكر هؤلاء الذين اتقوا ان هم ليه اتقوا، لانهم امنوا ان هذا هو الرب الرزاق سبحانه وتعالى الذي يملك الرزق والملك والتدبير والاحياء والايمان. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. بين مناسبة كلمة شرحة للدلالة على قبول الإسلام. قال لك إيثار كلمة شرحة للدلالة على قبول الإسلام لأن تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحا بحاله، يبقى صدره إيه؟ منشرح خلاص كده. من يرد الله به، لا غير دي اللي هي فمن يرد الله، من يرد الله أن يشرح صدره أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يبقى الهداية تحس إن فيها انشراح سبحان الله. لما مثلا بيبقى مغني أمريكي كافر ولحيته مش عارفة شكلها إيه وحطت الحلق إيه ومش عارفة إيه، نفس الشخص بنفس اللحية أسلم شكله تغير 180 درجة، هي نفس اللحية ونفس الشخص ونفس الشكل، بس سبحان الله نور الهداية والله العظيم يا أخوان. زي يوسف إستس كده، شوفي بعد ما كان إيه بقى إيه وبقى داعية إلى الله، تشوفي شكله في نور. أسأل الله أن يرزقه الإخلاص. نعم ألماني بس شوفي يعني لا اللي أنا عايز أقوله يعني شوفي نفس الشخص دخليه في الإسلام يقول لي أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويتوضى ويغتسل بس بيبقى إنسان تاني. ففعلا نور الإسلام ونور الهداية دي فعلا حاجة تانية فعلا يا أخوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي. نعم وأهل القرآن طبعا ما شاء الله، أسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب. طيب ومسرة برضا ربه واستخفافا للمصائب والكوارث. شوفي الجمال، قال لك أن المؤمن بيبقى منشرح ليه؟ لأنه هو فرحان برضا ربه عليه وفي نفس الوقت مستخف بالكوارث والمصائب. يعني مهما حصل له من مصائب من خطوب، كانت في واحدة بتقول لي كلمة حلوة، بتقول لي إيه البلاء حلو يا دعاء، والله العظيم بتقول لي البلاء حلو، بحس إن هو إيه بيمحي كده ما حيات بيمحي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما علينا من ابتلاءات وأمراض ما حيات للذنوب. ففعلا تقول لك إيه واستخفافا للمصائب والكوارث لجزمه بأنه على حق في أمره وأنه مساب على ضره. مين بقى اللي بيقتنع بالكلام ده؟ اللي عنده إيه؟ يقين. اللي عنده يقين إن ربنا هيسيبني وإن أجري في الجنة وإن أنا قاعد كم سنة يعني ومش مشكلة وما إلى ذلك، وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والآخرة ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميرة. كنت لسه بدي درس التوحيد أول مبارح فبنتكلم بنقول إيه اليقين المنافي للشك من شروط لا إله إلا الله. يبقى عندك يقين ما فيهوش أي نوع من الشك، ولم يرثم لم يرتابوا أهم حاجة. طيب بعد كده بيقول لك إيه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما أعظم عقوبة تنزل بالعبد. قال لك بقى إيه؟ قال مالك بن دينار ما ضرب عبد ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب. أسأل الله أن يرزقنا لين القلوب. وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة. اللهم ارزقنا الرحمة يا رب. طيب بعد كده بيقولك إيه الله نزل أحسن الحديث. ما وجه تسمية القرآن أحسن الحديث؟ معنى كون القرآن أحسن الحديث أنه أفضل الأخبار لأنه اشتمل على أفضل ما تشتمل عليه الأخبار من المعاني النافعة والجامعة لأصول الإيمان والتشريع والاستدلال وما إلى آخره. يكفي أن القرآن كله أخبار عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. يكفي أن القرآن كله بيبين لك كيف يعامل الله أولياءه وكيف يعامل الله أعداءه. يكفي ذلك. يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيبين لك من هو اللطيف من هو الخبير، بيعرفك زي ما أنا قلت لك قبل كده وانت بتفتح القرآن دايما تسألي نفسك سؤال من هو الله مين هو ربنا. دايما تسألي نفسك السؤال ده، ما تكتفيش باللي عندك من معلومات، لا دايما تسألي نفسك مين هو الله وابدأ أجمع الأخبار من هو الله. طيب بعد كده بيقولك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني. بعض المعاني تتكرر في القرآن في مواضع كثيرة. يعني مثلا واحدة تقولك إيه قصص الأنبياء بتتكرر كتير قوي ليه؟ خلاص فما الحكمة من هذا التكرار؟ ذكر الجنة والنار بيتكرر كتير قوي ليه؟ قالك مثاني يعني تسنى فيه القصص والأحكام يعني تيجي مرتين، والوعد والوعيد وصفات أهل الخير وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته يعني إيه تعدد، وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار. انت لو جبتي شويه ميه وسقيتي الشجره مره وما سقتيهاش تاني هتموت ولا مش هتموت؟ يبقى المفروض لازم تعملي ايه؟ تكرري تسقيها كل شويه. هكذا هذه المعاني ربنا سبحانه وتعالى ذكرها مثلا في سوره البقره، يجي يذكرها لك تاني في سوره ايه؟ آل عمران. يجي نقطتين كده ثلاثه تسقيها برضو في سوره الايه؟ النساء، وتفضلي كده لغايه ما انت ماشيه في القران. يبقى هو سقي للقلوب زي بالظبط ما بتسقي الايه؟ الاشجار، حتى لو المعاني متكرره. يعني ذكر مثلا الجنه والنار ووصف الجنه والنار ممكن تلاقي حاجات كتير منها فعلا متكرره، بس ده ليه؟ علشان يفضل يسقي قلبك بما يرويه ويجعله يزدهر. فكما ان الاشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت واثمرت انواع الثمار النافعه. فكذلك القلب يحتاج دائما الى تكرر معنى كلام الله تعالى عليه. الله اكبر. عشان كده حتى لما جينا نسمي اول جروبات لينا سميناها ايه؟ قوت القلوب. اول حاجه فتحناها قوت القلوب، هو فعلا علم عن الله هو قوت القلوب اللي احنا كل يوم مفروض تغذي قلبك بيه. نسال الله ان ينفعنا. وهكذا ينبغي للقارئ للقران المتدبر لمعانيه ان لا يدع التدبر في جميع المواضع منه، فانه يحصل له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. شوفي بيكلمك عن القرآن يا أخوات، بيوصف المشاعر بأدق وصف. يقولك إيه؟ تقشعر جلودهم. شوفي اللحظة اللي هي جلدك، شعرك كده، شعر دراعتك مثلا، تقشعري كده. الأشعارة دي بتبقى إيه؟ ثانية كده وبعدين إيه؟ تلين، ترجع تاني زي ما هي. شوفي يعني القرآن وصف وصف دقيق للي بيحصل لك لما تسمعي آية تأثر فيك. يعني مثلا تيجي تقرأي مثلا إيه؟ يوم تقول جهنم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تلاقي نفسك تقشعري كده وبعد كده ترجع إيه؟ تلين تاني. هذا الوصف الدقيق من يعلمه إلا صاحب هذا الجسد وإلا صاحب هذه الروح وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا لما بيسمعوا القرآن، يعني انت مثلا شفتي انا بفيديو مرة بيسمعوا القرآن لناس ملهاش اي علاقة بالإسلام ولا ليها اي علاقة بالعربي ولا اي حاجة، ناس ماشيين كده في الشوارع في امريكا، طب تعالوا احنا عايزين نسمع لكم حاجة، يسمعوا كده يقولوا لهم هي انا جسمي اشعر، سبحان الله، يقول لهم انا جسمي اشعر بس مش عارف ايه ده، هو حاجة كده فيها حاجة روحانية سبحان الله. يعني انت مثلا تعالي مثلا شغالي اغنيه ممكن تقعدي تطربي معاها وبتاع ومش عارفه ايه وانا بعشقك انا والحاجات دي، تمام ماشي، اقفلي بقى كده وشغلي كده القران. لا لا لا، حاجه تانية. حتى العصاة على فكره يعني كلنا عصاة. مش راضيه، فقام شغلها قرانيه قال له بس هو ده. ايوه على فكره في منهم كمان بيسلم من الاذان بس. يعني في واحد زميل لجوز اختي في فرنسا اسلم من الاذان بس، سامع الاذان بتكرار، دخل المسجد قال لهم انا حابب ده قوي وعايز اعمل زي ما انتوا بتعملوا وما يعرفش. وعلى فكره سبحان الله الله متم نوره، يعني الغزو الاسلامي دلوقتي في اوروبا غير عادي، غير عادي يعني، الله متم نوره ولو كره الكافرون فعلا كله في افريقيا وفي اوروبا وفي كل حته. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. على فكره اللي بيسلم فيه بيحسن اسلامه سبحان الله، بيبقى احسن مننا. طيب فبيقول لك فان قيل لما ذكرت الجلود اولا وحدها ثم ذكرت والقلوب بعدها معا، يعني الاول قال لك ايه؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وبعدين قال لك ايه؟ يخشون ربهم، خلاص. وبعدين بقى الجلود والقلوب ليه بقى؟ قالك فإن قيل لما ذكر الجلود أولا وحدها ثم ذكر القلوب بعد ذلك معها، فالجواب أنه لما قال أولا تقشعر ذكر الجلود وحدها لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها، ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود والقلوب لأن اللين توصف به الجلود والقلوب، فقشعرت أولا من الخوف ثم لانت من الرجاء. الله أكبر. واحد كده يقشعر يخاف وبعدين ايه؟ يلين من الرجاء. جميل قوي. بعد كده بيقولك افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ما انا قلت بقى خطا وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. خلي بالك من اول هنا هيبدا كلمه الكسب دي تتكرر معاك كتير، ان اللي بيكسب سيئه ده ما بيجيبها ما متعمدها. يعني هو حد بيكسب بيكسب حاجه اللي بعرق جبينه؟ يعني هل ممكن مثلا انا ابقى قاعده في البيت واكسب المرتب مثلا او اكسب حسنات؟ مش ممكن. لازم ايه؟ لازم اشتغل، لازم العمل، لازم انزل واروح واجي وانزل في الشمس واعمل عشان اكسب فلوس. هكذا العاصي ما بيعملش الحاجه ايه، ما بيجيلوش كده، ده هو لازم ايه يسعى لها. خلاص. فبيقول هنا بقى ايه، ما السبب في انتقاء اهل النار العذاب بوجوههم؟ فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. قال لك جاءه العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو اشرف الاعضاء وادنى شيء من العذاب يؤثر فيه. على الرغم ان هو اشرف الاعضاء لكن بيتقي بوجهه سوء العذاب، يعني بيحط وشه في وش النار عشان ايه؟ يتقي بيها النار ان هي تيجي لبقيه جسمه. فهو يتقي فيه سوء العذاب لانه قد غلت يداه ورجلاه. احنا قلنا قبل كده وجعلنا في اعناقهم اغلالا هي الاذقان فهم مقمحون. قال لك الى الاذقان يعني ايديهم دي متربطه كده وعامله كده ودماغهم لفوق. قال لك شاخصه ابصارهم. ليه شاخصه ابصارهم؟ ليه مهطعين مقنعي رؤوسهم؟ ليه مقنعي رؤوسهم؟ لان غصب عنهم، لان ايديهم دي متربطه في دقنهم كده فغصب عنهم عاملين كده. ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله العفو والعافيه. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتقون. قال لك لما خصت امثال القران بالذكر؟ خصت امثال القران بالذكر من بين مزايا القران لاجل لفت بصائرهم للتدبر في ناحيه عظيمه من نواحي اعجازه وهي الامثال. لذلك بعدها على طول جاب لك مثل. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لك هذا المثل للتعبير عن التوحيد. احنا قلنا ان السورة كلها بتتكلم عن التوحيد واخلاص العبادة لله. هل يستوي واحد ليه خمس او ثلاث اسياد يأمرونه ان يفعل كذا وكذا وكذا بواحد له سيد واحد يفعله يأمره فيفعل له ما يريد؟ لا يستويان. وهكذا العبد يجب ان يكون عبد لسيد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، زي بيقولوا كده ايه، العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. عندما يأمر أطيع. لكن انا بقى عندي شركاء متشاكسون، عندي الموضة بتأمرني وعندي الموبايل بيأمرني وعندي اصحابه بيأمروني وعندي مش عارفه مين دلوقتي اللي بيربي الصحاب والموبايل، بس الله العفو والعافيه. يعني هل يستوي بقى قلب عبد موحد لله سبحانه وتعالى لا يرضى بأحد أن يأمره وينهاه ويزجره إلا الله سبحانه وتعالى، بعبد ألف حد بيأمره ومئة واحد بيمشيه؟ لا يستوياني مثلا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله إبقى قالك الحمد لله دي ممكن تكون عشان أن بيّن الله لنا كيف نكون عبادا له هو وحده، وقالك ممكن الحمد لله أن لنا ربا واحدا وسيدا واحدا فلا نضنى ولا نشقى في إرضائه. هو واحد بس يأمرك فتطيعي. ربنا سبحانه وتعالى طلب منا وأمرنا بأبسط من أي شيء، أمرنا فقط أن نوحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقالوا العبادة هي التوحيد. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أكبر. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا أخوات. ثاني أخوات هأكد لو سمحتوا يوم السبت إن شاء الله ما فيش حلقة لجزء عام. سواء معلمات أو طلبة ما فيش حلقة إن شاء الله يوم السبت. لكن الحضور يوم الاثنين والخميس إن شاء الله إجباري يعني. خلاص؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله الاثنين والخميس تيجوا. ها؟ مش احنا قلنا إن فيه؟ لا إزاي مش احنا قلنا لو ألزمتينا هنيجي؟ مش أنتوا قلتوا كده؟ خلاص خلاص. اللي يقدر يجي يجي يا جماعة. ليكوا أنتوا حتى علشان مراجعتكوا وحفظكوا. ماشي. يلا بسم الله. للتسميع بس. طب اقفلي بس لحظه واحده يا شيماء. بالنسبه بقى للخاتمات بقى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. طبعا هنا بيتكلم عن أصناف الظلم التي استحق عليها المشركون وصف الظلم. الصوت يا جماعة والله هاتي المايك يا شيماء. ما هي أنواع الظلم التي قام بها المشركون حتى استحقوا هذه أو هذه الوصفات من وصفهم بالظلم؟ قال لك بقى إنهم أتوا أصنافا من الظلم العظيم، ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته. لما كذبوا على الله سبحانه وتعالى في صفاته وقالوا مثلا اتخذ الله ولدا، أو منهم من قال الملائكة بنات الله، ومنهم من قال يد الله مغلولة، يبقى كل ده ايه؟ ظلم وافتراء على الله في صفاته، إذ زعموا أن له شركاء في الربوبية، والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل. يعني قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعملون؟ قل أمر ربي بالقسط. يبقى هم قالوا ايه؟ لا ده اللي احنا بنعمله من الباطل ده كان عليه أبائنا، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه أمرنا به. وظلم الرسول بتكذيبه، يبقى هم الأول كذبوا على الله في صفاته، وكذبوا على الله ان هم قالوا ان الفحش اللي هم فيه ده ربنا أمرهم به، وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بتكذيبه. وظلم القرآن بنسبته الى الباطل، قالوا عن القرآن ايه؟ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، صح كده؟ وقالوا ايه؟ ان هو الا شعر سحر يؤثر وايه وما الى اخره. وظلم المؤمنين بالأداء، وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها، وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد. دي أنواع الظلم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، في الآخر يقولك أولئك هم المتقون. تاني التقوى تاني في السورة. قالك إيه علاقة التقوى بالصدق بالحق والتصديق به؟ فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. لو أنت صدقتي إن الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هتتصدقي دون أن تبخلي ودون أن يكون عندك شح في نفسك. لو أنك تعلمي أن ما إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ستصبرين على ما أصابك الله به من بلاء. كل ده محتاج صدق، خلاص كده؟ فإذا هناك علاقة بين التقوى والصدق. بعد كده بيقول أليس الله بكاف عبده. الله أكبر، بلى كاف. بين تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من الآية الكريمة في استحضار الرسول بوصف العبودية. يعني هو بيقولك أليس الله بكاف عبده. عبده هنا المقصود بها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو احنا لينا برضو عموم اللفظ لينا كلنا يعني. وإضافته إلى ضمير الجلالة معنى عظيم من تشريفه بهذه الإضافة، تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، وتحقيق أنه غير مسلمه إلى أعدائه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم إلى الأعداء ولن ينال منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى كافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ ما موقف المؤمن حينما يخوف بالمخلوقين؟ دي كتير جدا يا أخي بتحصل لنا. ممكن الناس يخوفوك من الناس اللي حواليك ان هم هيحسدوك وهيسحروا لك، وان انت لو اتجوزتي فلان اخته هتعمل فيكي وتساوي. يعني كانت لسه في اخت بتكلمني امبارح بتقول لي كانوا بيقولوا لي على اخت زوجي دي ان هي يعني ان هي بص اللي هتبهدلني. وسبحان الله لم يظهر ابدا ذلك، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه وراها العكس تماما. فيخوفونك بالذين من دوني. الناس بقى تلاقيها بقى بيخوفوك من العين، بيخوفوك من الحسد، لا ايوه هتعملي كذا، لا مش عارفه ايه، لا قللي مش عارفه شغلك شويه، لا قللي حاجتك شويه، وهكذا. كل ده ايه؟ تخويف باحد من دون الله. فقال لك بقى اليس الله بكاف عبده؟ تقويه لنفس النبي عليه الصلاه والسلام، لان كفار قريش كانت خوفته من الاصنام. قالوا له اذا انت لو قلت على الاصنام كده ده هيعملوا فيك ويسابوا فيك، ده هيصيبوك بالجنون، ده هتموت وانت قاعد في مكانك، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له اليس الله بكاف عبدا؟ وقالوا يا محمد انت تسبها ونخاف ان تصيبك بجنون او عله. فنزلت الايه في ذلك اليس الله بعزيز ذي انتقام. فإذا كانوا يقرون لله بالوصفين المذكورين فما عليهم إلا أن يعلموا أنه كاف عبده بعزته، فلا يقدر أحد على إصابة عبده بسوء وبانتقامه من الذين يبتغون لعبده الأذى. يعني أنت بتعرفي أن الله كاف عبده، كافيهم بإيه؟ أو كاف العبد بإيه؟ بعزته أنه يمنعهم من إيه؟ من من يخوفونهم بالذين من دون، وبانتقامه من من يريد بهم إيه؟ شرا. فهمي يا أخوات؟ طيب بعد كده بيقول لك قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ما مناسبة الآية الكريمة لما قبلها؟ لما أبلغهم الله من الموعظة أقصى مبلغ ونصب لهم من الحجج أسطى حجة وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسخ تثبيت، لا جرم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يوادعهم موادعة مستقرب النصر. يعني يقول لهم إيه؟ اعملوا اللي تقدروا عليه، اعملوا على مكانتكم إني عامل، ويواعدهم ما أعد الله لهم من خسران. من يأتيه عذاب إني عامل، تمام، فسوف تعلمون. هتعلمون إيه؟ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. طبعا قبل ما نترك الآيات دي، في طبعا أصل عظيم عندما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هنا بقى هنا بيقروا بتوحيد الإيه؟ الربوبية، الخلق من أفعال الرب سبحانه وتعالى. هم ما كانش عندهم مشكلة خالص في الربوبية. مين اللي خلق السماوات والأرض؟ ربنا الله. مين اللي مين ملك السماوات والأرض؟ مين؟ للرب، لله. من الذي خلقكم ورزقكم ويميتكم ويحييكم؟ ربنا، ما فيهاش مشكلة خالص. لكن بقى تصلوا لمين؟ تحجوا لمين؟ تعتمروا لمين؟ تصوموا لمين؟ دي بقى المشكلة. مربط الفرس بقى، لا ما نصليش لربنا بس، نصلي لربنا وللشركاء، نذبح لربنا وللناس وللأصنام دي معانا، وهكذا. زي بالظبط ايه اصحاب الكهف كده اللي هي ايه واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله. يعني في ربنا وفي ناس تانية معاه، في اصنام تانية، في آلهة تانية بتعبد من دون. خلاص كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له ايه؟ بيقول له قل افرايتم ما تدعون من دون الله. طب اللي انتوا الاصنام اللي انتوا بتدعوها من دون الله، ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضر؟ يعني الحاجات اللي انتوا بتعبدوها من دون الله دي، الحاجات اللي طالعه الايام دي بقى من الطاقه والشعوذه ومش عارفه ايه والكلام ده، هل انت لو صبت بضر هل هن كاشفات ضرك؟ وقال لك الضر لمين؟ لله. ضره اي انه لن يصيبك بضر الا الله، ولن يدفع عنك الضر الا الله، ولن يجلب لك النفع الا الله. فربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم او بيخلي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم بالمنطوق العقلي. طب انتوا ايه؟ فين هو فعلا هيكشف الضر ده ولا لا؟ الآلهة بتاعتكم دي هتكشف عني أو عنكم الضر لو أصابني بضر ولا لا؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، حسبنا الله يا أخوات سبحانه وتعالى. طيب من يحل عليه، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم؟ ماشي. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها. كيف تجمع بين كون الله يتوفى الأنفس وكون ملك الموت هو الذي يتوفاها؟ إزاي هنا في الآية بيقول لك ربنا اللي بيتوفى الأنفس، وفي آية تانية بيقول إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال لك إخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه، لأنه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبر الآمر لما سواه. خلي بالك، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش معنى أن ملك الموت هو اللي بيتوفى يبقى الله لا يتوفى، لا، ولكنه هو الذي يأمر ملك الموت حتى يتوفى هذه النفس، ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سبباً. يبقى يكون أن ملك الموت هو اللي بيتوفى النفس أو هو اللي بياخدها ويقبضها، ده سبب. فاهمين الأمر إزاي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا من الذي يتوفاها على الوجه الحقيقي ومن السبب الذي جعل يؤمر فيطيع. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعد كده بيقول أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. احنا بنتكلم عن التوحيد تاني، فهو بيقول كيف كان آلهتكم بالمشركين كيف كان التهكم بالمشركين لاتخاذهم الأصنام شفعاء. ولما كانت الشفاعة أمرا معنويا كان معنى ملكها تحصيل إجابتها، والكلام تهكم، إذ كيف يشفع من لا يعقل؟ يعني الأصنام دي ها جماد بيعرف يتكلم ما بيعرفش، طب إذا كان هو بيعرفش يتكلم إزاي هيشفع لي؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إذا كانوا هناك أصلا ولا بيتكلموا ولا بيسمعوا ولا أي حاجة، دول هيشفعوا عندي إزاي يعني؟ عند الله سبحانه وتعالى. كيف يشفع من لا يعقل؟ فإنه لعدم عقله لا يتصور خطور معنى الشفاعة عنده، فضلا عن أن تتوجه إرادته إلى الاستشفاع فاتخاذهم شفعاء من الحماقة. قل لله الشفاعة جميعا، لا تطلب من أحد الشفاعة إلا من الله. ما ينفعش أقول يا نبي اشفع لي، يا مش عارفة مين اشفع لي، يا بدوي اشفع لي عند النبي، يا بدوي اشفع لي عند ربنا، كل دي شركيات بينة، مفيش حاجة اسمها كده. الشفاعة تطلب ويطلب رزقها من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، هل يملك أحد غير الله تعالى الشفاعة؟ طبعا لا. نص في أن الشفاعة لله وحده كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا شافع إلا من شفاعته سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قالك بقى التوحيد يشمل أعمال القلوب، إزاي؟ الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون الإشراك به، ومعنى اشمأزت أي انقبضت من شدة الكراهية. اشمأزت إيه؟ قلوب، قلوبهم زي ما يقولوا إيه؟ بيقولك قلب مقبوض، لما يذكر ربنا هو قلبه يتقبض. فقالك ده من إيه؟ من ضمن الشرك اللي هو ضد التوحيد. وهو طبعا انت مش شايفه حركه القلب دي، وكثير في المجتمع اخواتنا نسال الله العافيه والعافيه من المنافقين الذين اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. وهكذا قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى ذكر اللي هم المؤمنين، وبعد كده ذكر تاني الكافرين واللي هم بتشمئز قلوبهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وهو يحكم بين عباده اللي هو الفريق ده والفريق ده فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هل يمكن أن نجد ما نظنه حسنات يوم القيامة سيئات؟ صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات يا رب سلم، فإذا هي سيئات. ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة. واحد يقول لك ايه مش لازم اتوب، انا ربنا ان شاء الله غفور رحيم هيغفر لي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون من دخول النار، اللي هي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. زي بالظبط برضه مثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال سفيان الثوري في هذه الآية يا الله ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم. وقال عكرمة بن عمار جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعا شديدا، واحد من التابعين خاف خوف شديد جدا عند موته، فقيل له ما هذا الجزع، ايه الهلع والجزع اللي انت فيه ده؟ قال أخاف آية من كتاب الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فأنا أخشى أن يبدوا لي ما لم أكن أحتسب. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب سلم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لماذا قال كسبوا ولم يقل عملوا؟ الكلام اللي احنا قلناه، قال لك فعل كسبوا قدم على فعل عملوا لقطع تبرمهم من العذاب بتسجيل أنهم اكتسبوا أسبابه بأنفسهم، ده انت سعيت ان انت تجيب المعصية دي، انت سعيتي ان انت تجيب المعصية دي، سعيتنا كسبتيها. كما تقدم آنفا في قوله وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا. لماذا كان كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم؟ مهمة جدا. ليه بقى؟ في هذه الآية بيان حقيقة، وهي أن كفار قريش كانوا يؤمنون بالله ربا، فهم أفضل من كفار البلاشفة الشيوعيين الذين لا يؤمنون بالله تعالى. كما أن كفار قريش أحسن حالا من بعض جهال المسلمين اليوم، إذ يخلصون الدعاء لله في الشدة، وجهال المسلمين يشركون في الرخاء والشدة معا. بمعنى كفار قريش كانوا بيدعوا ربنا فين؟ في الشدة، خلاص كده؟ اللي هي فإذا مس الإنسان ضر دعانا. لكن دلوقتي بقى جهال المسلمين والغافلين من المسلمين بيدعوا، ولا بيدعوا ربنا ولا في الشدة ولا في الرخاء. يبقى في الشدة مثلا الولد في الامتحان ولا بتقوم صلي يا حبيبي مش عارف، يعني الصلاة اللي تخليني انجح. واحدة رايحة تعمل، واحد رايح يعمل لابنه عملية ومش عارف ايه، ادعي بس وتقرب الى الله ومش عارف ايه، والله دي كل دي اسباب. يعني روح لاخي الدكتور، والله العظيم الكلام ده بيتقال الواحد في وشه. يعني هي بقى لو موضوع اسباب بقى يبقى العيال ما ياخدوش دروس، ولو دي اسباب بقى وانت مش مقتنعة بيها يبقى ما نروحش لاحسن دكتور. بتروحي ليه بقى؟ بتدوري على احسن دكتور، وبتدوري ليه على معمل تحاليل؟ ده ايه يا اخي؟ يعني الكلام ده ايه؟ ما هو الكلام ده عدم لجوء الى الله في الشدة حتى، يعني ولا في الشدة ولا في الرخاء. يعني الشدة اللي هو اللي انت تكون احوج ما تكون فيها الى الله، مش عايز برضو تنكسر. وما هتنكسر امتى؟ وما هترجع لربنا سبحانه وتعالى امتى؟ ازاي يعني؟ احنا بنقول الاسباب ناخدها كلها، وهي من تمام التوكل الركون الى الاسباب بعد مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت قلبي ده معلق بالله وان هو مدبر الامر سبحانه وتعالى. طيب، فهو هنا بيقول لك ان كفار قريش احسن حالا من بعض جهال المسلمين، اذ يخلصون الدعاء لله في الشده، اما جهال المسلمين يشركون في الرخاء والشده معا، وذلك بدعائهم الاولياء والاموات والاستغاثه بهم في كل حال. حتى الان ناس بتستغيث وتستعيذ بالاولياء، حتى الان ناس بتروح القبور، حتى الان اخي، حتى الان الام تقول لبنتها روحي عند القبر الفلاني عشان هناك دعائك مستجاب. حتى الان سنه 2019 ميلاديه 1440 هجريه هذا يحدث. جهال المسلمين فعلا، اسال الله العفو عليه. قال انما اوتيته على علم، يعني هو هنا بيقول لك ايه دعانا، ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم. ده بشطارتي، ده انا طلعت الاولى في الثانويه العامه عشان كنت بذاكر وكنت جايب احسن مدرسين وبابا وماما كانوا بيقعدوا بيا طول الليل و و و. وفين بقى اللي انت كنت بتدعيه؟ فين بقى الصلاه اللي انت كنت بتصليها في قيام الليل؟ فين بقى الدعاء اللي انت كنت بتدعيه؟ لا خلاص بقى، مش خلصت خلاص. ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم كما قال هارون. تمام. قال لك بقى على علم دي ليها معنى ايه؟ يا اما على علم مني خلاص كده، ان انا يعني ان انا عندي علم فظيع والله سبحانه وتعالى اعطاني بهذا العلم. يعني بيقول لك ايه؟ يحتمل وجهين، احدهما ان يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع، يعني انا اللي كنت شاطر وانا اللي كنت عارف وانا اللي كنت فالحه وانا اللي كنت فظيعه عشان كده اهل جوزي بيحبوني وعشان كده انا جوزي بيحبني وعشان وعشان وعشان. ده معنى. المعنى الثاني على علم من الله اني استحق ذلك. والاثنين ايه؟ ما يعلم بهم من ربنا. فأصابهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. قال لك كمان في إيه بقى؟ ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. هل كل رزق ونعمة يعد خيرا للإنسان؟ بين ذلك، أي على علم من الله أني له أهل، أنا استاهل، انا استاهل العلم اللي ربنا تهولي، انا استاهل ان انا ابقى محبوبه، انا استاهل ان جوزي يحبني، انا استاهل ان اهل جوزي يرتبطوا بيا، وهكذا. وقال مقاتل على خير علمه او على خير علمه الله عنده، بل هي فتنه، يعني تلك النعمه فتنه استدراج من الله تعالى وامتحان وبليه، نسال الله ان يقدرنا. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال بعد كده بيقول أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. كيف تكون قلة الرزق سببا من أسباب لطف الله بعباده ورحمته بهم؟ يعني إزاي واحدة يبقى رزقها قليل في شيء؟ لم تؤت مثلا الولد، ما عندهاش ذرية، ما عندهاش مال، ما اتجوزتش، نقص الرزق ده إزاي يكون سبب من أسباب رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لك بسط الرزق وقضيه عائد إلى الحكمة والرحمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه أعلم بحال عبيده. ربنا أعلم بحال إيه اللي يصلحك وإيه اللي يفسدك، إيه اللي يدخلك الجنة وإيه اللي يرمي بك في النار سبحانه وتعالى. فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم. ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليك رزقك لطفك بيك، لطفا بيك. يبقى ابنك عنده مشاكل الدنيا مع مراته وضيق رزقك عليك في راحة البال مثلا، لطفا بيك. إزاي؟ هو لطيف، هو يعلم إزاي، دي بقى مش شغلك، هو يعلم له في ذلك حكمة، يمنعك من شيء معين، يمنعك من رؤية حد غالي عليك جدا جدا جدا، له حكمة في ذلك، حتى تنكسري، حتى تتذللي، حتى يكون لك حاجة عند الله يلبيها لك. إن هو ده طريقك في الصبر، لازم يوجد لك حاجة تصبري عليها عشان هو ده طريقك إن أنت ما تتحاسبيش وتدخلي الجنة بغير حساب. يبقى هكذا، يبقى ممكن جدا تضييق الرزق ده يبقى سبب في سعادتك، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، طبعا اعتبرها ابن عباس أرجى آية في القرآن، لا تقنطوا من رحمة الله. قال لك إيه بقى علاقة الآية دي باللي قبلها؟ أطنبت آيات الوعيد بأفنانها السابقة اطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من الرعب والخوف. الآيات اللي فوق دي بقى حاجة ترعب على عدم الإخلاص، وإن هو بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، حاجة مرعبة يعني، على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بها، وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس. يعني ممكن بقى ليسمع كل الكلام يقول لك طب وأنا هتوب ليه وهستغفر ليه إذا كان أنا أصلا كده كده هالك يعني، خلاص، من سعي ينجيهم من وعيدها. فأعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم، بعد ما خوفهم خوفهم خوفهم راح جاي قال لهم إيه؟ كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم للخروج إلى ساحل النجاة إذا أرادوها، على عادة هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب. أو تقول لو أن شوي بقى في الآخر بيقول لك إيه الآية دي جميلة أوي، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. كلام دينا كلنا أخذته، ارجعوا لربنا، سلمي أمرك لله من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، مش هتلاقي حد ينصرك ساعتها، فما له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعي أوامر القرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة اللي هو الموت وأنتم لا تشعرون. ساعتها بقى أن تقول نفس يا حسرة يا الله على ما فرطت في جنب الله. عارفين كده الآية في سورة الأنعام، يا حسرة على لا هي هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون في سورة الأنعام. هنا برضو نفس الكلام اللي هو إيه، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت حاجة غريبة أوي. لمين الإيه؟ الساخرين، يسخر، السخرية اللي هو تشوف مثلا واحدة ملتزمة عاملة نفسها شيخة بقى ومش عارفة إيه، اللي يشوف واحد ملتزم وعامل نفسه مش عارفة إيه، يعني هي الدقن دي اللي يعني هو أنت لما بتعمل كده أنت ملتزم، يعني هو أنت كده صح. ويسخر من الذين ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. أو تقول لو أن الله هداني، لما تشوفوا موقف الإيه؟ الندم. انا عايزاك بس تحس بالايات دي وانت ندمانه كده من ايه، ربنا تقول ايه، يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين. بلى، ما ينفعش. قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت. الاستكبار طول ما انت ماشيه في الصوره عندك المستكبر والمتقي، المستكبر والمتقي. ليه بقى؟ لان المستكبر استكبر ان هو يقدم محب الله عن محبه، محبي انا بس، ده المستكبر. ليه اتقي ليه وليه ابقى من المتقين؟ لا، وكنت من الكافرين. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يوم تسود وجوه تبيض وجوه وتسود وجوه. سأل الله أن يبيض وجوهنا بالقرآن. أليس في جهنم تاني مثوى لمين؟ للمتكبرين. قال لك هنا ايه بقى؟ نختصر شوية. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يبقى مين اللي هينجى يا أخوات؟ خلي بالك من معنى التقوى، أقسم بالله معنى في منتهى الخطورة. خلي بالك في سورة مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي ثم ينجي الذين اتقوا. نفس المعنى بيقولك إيه؟ وينجي الله الذين إيه؟ اتقوا. يبقى المستكبرين خلاص هيكرموا في النار ويتقوا بوجوههم نور سوء العذاب يوم القيامة. أما المتقين هينجوا بإيه؟ بمفازتهم. إيه اللي هيحصل لهم؟ لا يمسهم، مش هيجي ناحيتك أصلا، السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء. قال لك ايه بقى؟ كيف ترد على من قال بقدم بعض المخلوقات وما وجه الفساد في ذلك؟ هذه العباره وما اشبهها مما هو كثير في القران تدل على ان جميع الاشياء غير الله مخلوقه، ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات. يقول لك إيه؟ السماوات والارض اللي موجوده من زمان قوي، هو دي حتى خلقها؟ هو مش عارف ايه حد خلق، وده هم موجودين من زمان يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فهذا رد على الفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات والقائلين بقدم الأرواح ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. طبعا هو هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول للمشركين، هو أنا ممكن أعبد غير ربنا سبحانه وتعالى الذي له مقاليد السماوات والأرض والذي يخلق كل شيء؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خلي بالك اللي قبلها بيقولك إيه؟ اربط ما بينهم، لو مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يبقى اللي بيكفروا بآيات ده هو ده الخاسر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أشركت وكفرت ليحبطن عملك ولتكونن من الإيه؟ من الخاسرين. يبقى معنى كده ان الشرك حتى لو اصغر بيحبط العمل. انتبه، الشرك الاصغر من الرياء والحلف بغير الله واتخاذ اسباب غير شرعيه اسباب، كل دي شرك اصغر. طبعا الكلام ده انا اتكلمت بيه في التفصيل في دوره الاصول الثلاثه. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في هذه الايه توجيه لازاله الغرور والعجب الذي يعرض لبعض من يعمل الصالحات. ازاي بقى؟ في تذكر أن النعمة الدينية من الله تعالى والشكر لله عليها سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم. واحد يعمل صلاحات كتير يبقى فاكر بقى نفسه، يتصدق ويصلي قيام الليل ويدعو إلى الله ويقرأ قرآن، يبقى فاكر بقى أنه هو أحسن من الناس كلهم، وأن هو بيدعو دعوة مفيش حد بيدعو زيها، وأنه بيحفظ قرآن بطريقة محدش بيحفظ زيها، وأنه بيقوم الليل بقيام محدش بيقوم زيه. أول ما الإنسان يجي في نفسه هذه الأشياء يعرف إن عنده عجب ويعرف إن هو على شفا هاوية من النار يكاد أن يقع فيها. أبداً أحد دائماً يتهم نفسه بالتقصير والمعاصي والذنوب، وأن هذه الأمة لو أوتيت من أحد لأوتيت من قبلي، وأنا أول واحدة أقسم بالله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر. يعني أي نعمة عندك حتى لو دين، حتى لو صالح تعامل صالح، دي تستحق إيه؟ الشكر مش العجب، لو علمت الحقيقة يعني. وما قدر الله حق قدره، عشان كده ما شكرهوش. خلي بالك وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الله أكبر، والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا. هي دي ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة. شوف السماء عاملة ازاي، تطوى كالسجل، تتلف كده. شوف الكتاب اللي في ايدك اعمليه كده، اي السماء انها تطوى كده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب بيمينه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يشركون. تنتقل الآية بقى للكلام عن اليوم الآخر. وأشرقت الأرض بنور ربها. ما الدليل على أن الناس يحشرون أولا في ظلمة؟ وما وجه الجمع بين الآية والأحاديث الدالة على أن نور الله يحلق ما انتهى إليه بصره من الخلائق؟ علم من هذا اللي هي كلمة أشرقت الأرض من نور ربها أن الأنوار الموجودة، النور اللي انت شايفاه ده نور الكهرباء ونور الشمس ونور القمر ونور النجوم، كل دي أنوار تذهب يوم القيامة وتضمحل. وهو كذلك، فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تندثر، يبقى في نور؟ فيش أي مصدر للنور. ويكون الناس في ظلمة تامة فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها. يعني معنى كده إن ساعتها مش هيبقى فيه شمس، لكن هتشرق بإيه؟ بنور الله سبحانه وتعالى عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم. وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون عن لا أن لا يحرقهم نورا. يبقى الإنسان ساعتها هيبدل حاله، لأن هو في الدنيا لو كشف الله الحجب لأحرقت نور سبحات وجهه الكريم ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني احنا في الدنيا دلوقتي لو كشفت الحجب كله هيتحرق بنور الله سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة الإنسان هيتغير، ربنا سبحانه وتعالى هيدي للإنسان قوة إنه ما يتحرقش من نور الله سبحانه وتعالى. ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. لما جيء بالنبيين والشهداء في ذلك اليوم العظيم؟ جيء بهم فسألهم عما أجابتهم به أممهم، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. اللهم سلم سلم. ابتلئ في الخبر بذكر مستحق العقاب قبل بقى إيه مستحق الجنة، لأنه الأهم في هذا المقام، إذ هو مقام إعادة الموعظة والترغيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العظات. فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم، فما يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء. لكن الأهم هنا إيه؟ النذير اللي هم أهل النار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. قال لك ما فيش وا فتحت أبوابها على التراخي، لا فتحت على طول بسرعة خلاص. وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ هذا التبكيت من أعظم العذاب، إن هم يتبكتوا كده ويتعاتبوا كده. يعني شوفي في سورة الملك اللي هي إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنوبه فسحقا لأصحاب السعير. وربنا سبحانه وتعالى لن يلقيه في النار إلا لما يعترف ويقيم عليهم الحجة. مش انتوا عملتوا كده؟ عملنا كده. ألم يأتيكم رسل منكم يقصوا يتلون عليكم آيات ربكم ويذلونكم من نقايا منكم هذا؟ قالوا بلى. لا قلنا فعلا، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم من شوية بيقول لك إيه؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفمن حقت عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار؟ هنا بيقول لك إيه؟ ولكن حقت كلمة العذاب خلاص على الكافرين. قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نفس الموضوع، المتكبر يأتي المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر زي النمل، يطعهم الله بأقدامهم. زي ما أنت متكبر في الدنيا تجي يوم القيامة الناس تدوس عليك برجليها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا. أسأل الله أن يجعلنا منهم. وجعلهم زمرا بحسب مراتب التقوى، على قد مرتبة تقواك هتبقي في المجموعة اللي التقوى بتاعتهم على قد التقوى بتاعتك. اللهم احشرنا مع نبيينا والصديقين والشهداء والصالحين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هل هناك فرق بين سوق أهل الجنة وسوق أهل النار؟ إنهم يتساءوا كده في فرق؟ ما هم دول سيقة ودول سيقة. قال في حق الفريقين وسيق بلفظ واحد، فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان كما يفعل بالأسارة والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل. وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان، مش على رجليهم، على إيه؟ مراكبهم، على الركائب والنجائب يحملون. الله أكبر. هنا فتحت أبوابها، وهنا وفتحت أبوابها على الطراح والهدوء وطيب النفس. تمام؟ تمين بقى مفيش، يعني عارفة لو بيقولك إيه تاخده على مشانهم. صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يذهب بهم إلا راتبين، اللهم اجعلنا منهم، كما يفعل بمن يشرف ويشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان شتان ما بين السوقين، في فرق كبير جدا طبعا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزائنها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. طبعا أبواب الجنة أخوات عندما تفتح وتكون الأمم أمامها زمرا، أول من يقعقع باب الجنة بحلق أبواب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم والأمم من خلفه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يفتح له باب الجنة، فيسألني خازن الجنة اللي هو مين؟ اسمه إيه؟ رضوان خازن الجنة. من أنت؟ فيقول أنا محمد بن عبد الله. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فأمسك بحلق باب الجنة وأقعقع أبواب الجنة، فصرير فتح أبواب الجنة على مسامع أهل الجنة كأجمل المعازف والألحان. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن يسمعوا هذا الصوت. شوفي كده، صوت أبواب الجنة، وإنما بين الضلفة والضلفة في أبواب الجنة كما بين ما بين مصراعي باب واحد من أبواب الجنة كمسيرة 40 سنة. تمشي 40 سنة على رجلك عشان تجيبي الفرق ما بين الباب، طرفة الباب والطرفة الثانية. وإنه ليأتي عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. يعني شوفي قد إيه، وهيبقى برضو إيه؟ اللهم اجعلنا من هذا الزحام. آخر آية أخوات، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. يا رب نرى هذا المشهد. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حذف فاعل القول لأنه غير معين، بل كل أحد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم فيه. هي قيل الحمد لله رب العالمين، كل الناس هتحمد ربنا سبحانه وتعالى على هذا الحكم الذي حكم فيه، فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن حتى أهل النار، كأن الكون كله ينطق بذلك الحمد لله رب العالمين. فنطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله. ولهذا لم يسند إلى القول إلى قائل، بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له سبحانه وتعالى بالحمد. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.